ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته واشفنا كما شفيته وعافنا كما عافيته يا ربنا من سحر اليهود. اللهم شفاء من سحر اليهود والنصارى. اللهم شفاء من سحر اليهود والنصارى. اللهم شفاء من سحر معقود على اسمها واسم أمها. اللهم شفاء لا يغادر سقما من الأسحار كلها ومن الأحساد الشديدة العظيمة القوية والقديمة ومن آثار العيون يا ربنا. اللهم شفاء من سحر معقود. اللهم أبطل سحرا معقودا. أبطل يا ربنا سحرا معقودا من آثار حاسد وحاقد عقد السحر العظيم على عقلها وإدراكها عقد سحرا عظيما في البطن وفي رحمها على الحظ والنصيب وعلى الإدراك وعلى العقل والميول والأحاسيس والمشاعر. بسم الله أرقي الروح والجسد من سحر معقود. أبطل يا ربنا سحرا معقودا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وغيرة شديدة عليها ومنها ومشتركا بينها وبين والديها وإخوانها. أبطل يا ربنا سحرا معقودا مربوطا مخدوما ومحروسا ومحروزا. أبطل يا ربنا السحر المعقود في البطن برأس المعدة المعقود في البطن بجدار المعدة وبعصارة المعدة المعقود في البطن بضلوع الصدر بضلوع الصدر معقودا في الرئتين، معقودا في الرئتين على ضيق الصدر، ومعقودا في الأحشاق. اللهم أبطل السحر المعقود، أبطل يا ربنا سحرا معقودا بنياط القلب، بنياط القلب، بنياط القلب، بعروق القلب، بالقلب، بالقلب، بعضلة القلب، بدم يتدفق من القلب وإلى القلب. اللهم أبطل سحرا معقودا، معقودا في القلب، في القلب، في القلب، على بغض الرجال، على بغض الزواج، على الآلام والأوجاع والأسقام. أبطل يا ربنا السحر المعقود، أبطل يا ربنا السحر المعقود، معقودا في الضلوع، في ضلوع صدرها، في ضلوع صدرها وظهرها. اللهم أبطل السحر المعقود، أبطل سحرا معقودا، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه ملوك الجن وسلاطينهم، عليه عليه ملوك الجن وسلاطينهم، فراعنتهم وشيوخهم وظلامهم. اللهم أبطل السحر المعقود، معقودا في البطن، معقودا في الأحشاء، بالكليتين والحالبين والمثانة وبالمبيضين، وبالمبيضين والمهبل، وبالمبيضين والمهبل. اللهم أبطل السحر المعقود، معقودا في البنكرياس والكبد، معقودا في البنكرياس والكبد، وفي الطحال، وفي الاثني عشر، وعلى القولون تركز، وفي الأمعاء، وفي الأمعاء. أبطل يا ربنا السحر المعقود، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، هوى وعشقا، من انس وجان، في الوالدين والذرية، في الذرية للوالدين، في الوالدين لأجل الذرية. أبطل يا ربنا سحرا معقودا، في خيط وفي حبل، في حبل وفي خيط، وفي شعر، وفي شعر، وفي شعر. أبطل السحر، أبطل يا ربنا السحر المعقود، في خيط وشعر، وفي حبل، وفي خرز وسبح، وفي خرز وسبح، وفي خرز وسبح. أبطل يا ربنا السحر المعقود، في شعر، في خيوط وشعر، في خيوط وشعر، وفي سبح وخرز، وفي سبح وخرز، وفي سبح وخرز. اللهم أبطل السحر المعقود، أبطل السحر المعقود في الأحشاء، معقودا عليه ساحر، معقودا عليه حاسد. أبطل يا ربنا السحر المعقود، عليه ملوك الجن الظالمين، وفراعنتهم الباغين، وسلاطينهم المعتدين، هبطل يا ربنا السحر المعكود، هبطل يا ربنا السحر المعكود، عقده ساحر وساحرة، عقده إنس وجان، عقده ساحر وساحرة، عقده عاشق وعاشقة، عقده ملك من الجن، عقده عالم بالسحر، عقده عظيم السحرة، عقده عظيم السحرة، عقده سحرة من اليمن، عقده سحرة من اليمن ومن السودان ومن المغرب ومن الحبشة ومن بني جلدتنا ومن عمان ومن إيران ومن العراق ومن الشام ومن أندونيسيا والفلبين وماليزيا. هبطل يا ربنا السحر المعقود في خيوط وشعر وفي قماش، عقد عقدا عظيما، اللهم ابطل السحر المعقود، معقودا عقدا قوية محكمة محكمة محكمة محكمة محكمة محكمة محكمة محكمة، اللهم ابطل السحر المعقود، معقودا محكما، معقودا محروسا ومحروزا ومثبتا وغائرا في الجسد وغائرا في الأرض وغائرا في الجسد وفي باطن الأرض وفيهم لبعضهم وفيهم لبعضهم. أبطل يا ربنا السحر المعقود، أبطل يا ربنا السحر المعقود، تقوى بحسد عظيم، تقوى بحقد عظيم، تقوى بحسد شديد، تقوى بنفس بنفس بنفس غاضبة، بنفس ساخطة، بنفس منتقمة، بنفس حسودة، بنفس حقودة. أبطل يا ربنا السحر المعقود، أبطل يا ربنا السحر المعقود، على الزواج، على النكاح، وعلى الوظيفة، وعلى الدراسة، وعلى دين قويم. أبطل يا ربنا السحر المعقود، عقد بالقرآن وعلى القرآن، عقد بالقرآن وعلى القرآن. أبطل يا ربنا السحر المعقود، معقودا بالطلاسم والشعوذة، معقودا بالطلاسم والشعوذة، والرقى الشركية، والرقى الشركية، وبالاستعانة بالجن الظالمين. أبطل يا ربنا السحر المعقود، معقودا في البطون، معقودا في الفروج، معقودا في القلوب والصدور، معقودا في القلوب، في القلوب وفي الصدور، وعلى المشاعر والأحاسيس والميول. أبطل يا ربنا السحر المعقود، معقودا على الظهر، على الظهر، معقودا في الظهر وعلى الظهر، في القفا وعلى الكتفين وتحت لوح الكتفين، وعلى العمود الفقري وعلى الحبل الشوكي وفي الفقرات وتحتها وبينها فابطل يا ربنا السحر المعقود أبطل يا ربنا سحرا معقودا أبطل يا ربنا سحرا معقودا على الألم وعلى الوجع وعلى الربط عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة أبطل يا ربنا السحر المعقود معقودا عليه جن الريح عليه جن الريح يسابق الريح عليه جن غواص وطيار عليه جن أحمر وأصفر وأسود وأزرق وأبيض اللهم ابطل السحر المعقود معقودا في الرأس معقودا على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على الفكر على الفكر على الفكر على الفكر على السمع على السمع على السمع على السمع على البصر على البصر على البصر على البصر اللهم ابطل السحر المعقود معقودا على النكاح معقودا على النكاح او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ولا تعزموا عقده اللهم اطل يا ربنا السحر المعقود عقده ساحر اللعينة عقدته ساحرة اللعينة اللهم اطل يا ربنا السحر المعقود اطل يا ربنا السحر المعقود على سحر الكواكب والنجوم على سحر الكواكب والنجوم على سحر علوية على سحر علوية على شعاع الشمس وضوء القمر وعلى الابراج وعلى الابراج اطل يا ربنا السحر المعقود اطل يا ربنا السحر المعقود على سحر سفلية على سحر سفلية على سحر سفلية على سحر سفلية على سحر في المقابر وفي القبور في المقابر وفي القبور وفي الديرة هناك يؤثر وفي الجسد يؤثر وفي الديرة هناك يؤثر وحول البيت وحول البيت وداخل البيت وداخل البيت ومنتشرا في الأقارب في الأقارب في الوالدين والإخوان في الوالدين والإخوان اللهم اقضي يا ربنا السحر المعقود اقضي يا ربنا السحر المعقود عقده ونفثه ساحر لئيم ساحر عليم وجاءوا بسحر عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا السحر المعقود اقضي يا ربنا السحر المعقود على الحظ على الحظ ينكسه على الحظ ينكسه على الحظ ينكسه وعلى الجسد وعلى الجسد يهزله وعلى الجسد يهزله وعلى الراس وعلى الفكر وعلى الراس وعلى الفكر وعلى الفكر يشتته وعلى العقل ينقصه وعلى الراس وعلى الراس وعلى الراس يظيمه وعلى الراس وعلى الراس وعلى العقل وعلى السمع وعلى البصر ينقصه يسلبه وعلى المخ وعلى المخ وعلى المخيخ وعلى الفكر يشوشه وعلى القلب وعلى الصدر وعلى القلب يفطره وعلى القلب يفطره ويحزنه وعلى اليأس والشفاء وعلى اليأس من الشفاء وعلى اليأس من الشفاء وعلى الألم والوجع وعلى الألم والوجع اقضي ربنا السحر المعقود اقضي ربنا السحر المعقود اقضي ربنا السحر المعقود عليه نفس عليه نفس عليه مس ساكن عليه ساكن ساكن ساكن عليه ساكن ساكن ساكن ساكن في الرأس ساكن في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي الأحشاء في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وفي رحمه وفي الظهر وفي الظهر وفي العظام وفي العظام ويجري في الدم أليس يا ربنا أليس يا ربنا أليس يا ربنا بالخادم والحارس بالحارس على الأسحار والعقاد وعليك ربنا بالخادم للسحار والحساد وعليك الشياطين العيون يا ربنا اطل يا رب نصيح المعقودة اطل يا رب نصيح المعقودة اطل يا رب نصيح المعقودة على عقد الحسد والعيون على عقد الأنفس وعلى عقد الأنفس والنظرة يا ربنا اطل يا ربنا سحرا معقودة اطل يا رب سحرا معقودة اطل يا رب سحرا معقودة على شعر على شعر على ظهر على ظهر وعلى علاقة وعلى علاقة وعلى علاقة على الدم على الدم وعلى ماء سحر وعلى ماء سحر وعلى ماء سحر وعلى ماء سحر وعلى سبحة سحر وعلى سبحة سبحة وعلى سبحة سحر وعلى خرز وعلى خرز وعلى خرز وعلى خرز وعلى خرز وعلى خرز وعلى ورقة وعلى ورقة فاطب يا رب سحر معقودة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في شبكة في شبكة في شبكة سحر في شبكة سحر معقودة في شبكة في شبكة سحر في شبكة سحر في شبكة سحر كأنها شبكة صيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطل يا رسحر معقودة معقودة على اسمها معقودة على اسم أمها معقودة معقودة معقودة على الوالدين الوالدين والإخوان والأخوات على عددهم رقد على عددهم رقد على عددهم رقد على عددهم رقد رقد رقد على سنوات على سنوات اللهم اطل يا ربنا السحر المعقودة المعقودة المستمر على سحر مستمر على سحر مستمر على سحر مستقر على سحر مستقر على سحر عظيم على سحر قديم على سحر عظيم وقادم ويتجدد ويتنقل ويتجدد ويتنقل ويتجدد ويتنقل اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر المعقودة اطل يا ربنا السحر المعقودة اطل يا ربنا السحر المعقودة اطل يا ربنا السحر المعقودة على الوالدين والذرية الوالدين والذرية اطل يا رب نصح المعقودة المعقودة الصامتة المعقودة الصامتة المعقودة الصامتة اطل يا رب نصح المعقودة اطل يا رب نصح المعقودة عليه على شبكة سحر على شبكة سحر على شبكة سحر وعلى معادن على معادن على إبر وعلى خرز على إبر على مسامير على إبر على إبر وعلى مسامير وعلى سكاكين وعلى وعلى مسامير وعلى سكاكين وعلى إبر وعلى إبر وعلى إبر وعلى إبر مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة في الجسد في الجسد وفي دنيا وفي دنيا في الجسد في الجسد وفي دنيا وفي دنيا عند ساحر وساحرة اطل يا ربنا السحر المعقودة اطل يا ربنا السحر المعقودة اطل يا ربنا السحر المعقودة معقودا ومغروزا معقودا ومغروزا في الجسد في الجسد وفي الأرض لها ولأهلها وفي الأرض لها ولأهلها وفي الأرض لها ولأهلها وفي الأرض لها ولأهلها واقض يا ربنا السحر المعقود عقده حاسد عقده حاقد عقده عاشق اطل يا ربنا السحر المعقود اطل يا ربنا السحر المعقود اطل يا ربنا السحر المعقود اطل يا ربنا السحر المعقود اطل يا ربنا السحر المعقود اطل يا ربنا السحر المعقود اطل يا ربنا السحر المعقود اطل يا ربنا السحر المعقود على الفكر على الفكر يضيقه يضيقه على القلب على القلب يحزنه يحزنه على الصدر على الصدر يضيقه يضيقه وعلى البطن وعلى البطن يؤلمه يؤلمه وعلى الحظ وعلى الحظ وعلى النصيب وعلى النصيب ينكسه وينكسه ويقطعه ويقطعه ويقطعه ويقطعه وعلى الزواج وعلى الزواج يرفضه يرفضه يذهبه يذهبه اطل يا ربنا السحر المعقود على شبكة على شبكة على شبكة سحرية على شبكة سحرية ألقيت عليها ألقيت عليها ألقيت عليها وفي جسدها ألقيت عليها وفي جسدها بسم الله يرقيك من سحر معقود اطل يا رب السحر المعقود على شبكة سحر على شبكة سحر على ورقة سحر على خيوط سحر على شبكة سحر على خيوط سحر على خيوط سحر ألقيت على جسدها ألقيت على راسها ألقيت ألقيت ألقيت ألقيت ألقيت ألقيت من قبل من قبل ساحر صائد من قبل ساحر صائد صعدها صعدها صعدها صعدها صعدها أرادها زوجة أرادها زوجة الله أرادها أراد أن يستأثر بها أراد أن يسخرها له أراد أن يسخرها له أن يسخرها له أرادها له أرادها له أرادها له منعها رفضها أليس به يا ربنا أليس به يا ربنا كاد لأجلها كاد لها مكر بها، مكر عليها، مكر فيها. يا الله يا عيد فقل يا رب المسيح المعقودة، فقل يا رب المسيح المعقودة، فقل يا رب المسيح المعقودة، على العقل على العقل، على الفكر على الفكر، فقل يا رب المسيح المعقودة، فقل يا رب المسيح المعقودة، فقل يا رب المسيح المعقودة، على الحظ والنصيب، على وظيفة ودراسة، وعلى نجاح وعلى كفاح، على نجاح وعلى فلاح وعلى كفاح، فقل يا رب المسيح المعقودة، على التسخير على التسخير، على التسخير على التسخير، فقل يا رب المسيح المعقودة، على التسخير على التسخير، فقل يا رب المسيح المعقودة، فقل يا رب المسيح المعقودة، على التسخير على التسخير على التسخير، أطل يا رب السحر المعقودة، على التسخير على التسخير، أطل يا رب، أطل يا رب السحر المعقودة، أطل يا رب السحر المعقودة، أطل يا رب السحر المعقودة، على التسخير على التسخير، على التسخير على التسخير، أطل يا رب السحر المعقودة، على شبكة سحرية، على شبكة صيد سحرية، أطل يا رب السحر ساحر صائد، سحر ساحر صائد، صادها صادها صادها واغرقها في بحر سحره، واغرقها في بحر سحره، بطل ما كانوا يعملون. فقل يا ربنا سحرا عظيما، فقل يا ربنا سحرا معقودا، فقل يا ربنا سحرا معقودا، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، فقل يا ربنا سحرا معقودا، عليها وعلى والديها، عليها وعلى اخوانها، عليها وعلى والديها، عليها وعلى اخوانها، عليها وعلى حظها ونصيبها، على الزواج على الزواج، عاد وعلى السعادة، ألا تسعد أبدا، أن تشقى دائما، ألا تسعد أبدا، وألا تفرح أبدا، على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. فقل يا رب المسيح المعقود، فقل يا رب المسيح المعقود، على العذاب والنكال، على العذاب والنكال، على العذاب والنكال، فقل يا رب المسيح المعقود، فقل يا رب المسيح المعقود، فقل يا رب المسيح المعقود، فقل يا رب المسيح المعقود، لا ترد لدينا يا ربنا صفرا، فقل يا رب المسيح المعقود، فقل يا رب المسيح المعقود، معقودة معقودة في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن تحت الضلوع تحت الضلوع مربوطة في الباطن معقودة في الباطن في الباطن بالسر بالسر بالسر بالسر بالسر بالسر فطر يا رب نسح المعقودة فطر يا رب نسح المعقودة فطر يا رب نسح المعقودة المأكولة والمشروبة المأكولة والمشروبة المأكولة والمشروبة المأكولة والمشروبة المشمول المكتوبة المكتوبة المدفونة والمرشوشة المدفونة والمرشوشة المنثورة والمذرورة المنثورة والمذرورة فقل يا ربنا السحرة المعقودة المعقودة عقده الساحر الملعون عقده الساحر الملعون فقل يا ربنا السحرة المعقودة عقده الساحر الملعون فقل يا ربنا السحرة المعقودة المعقودة المعقودة على الراس على الراس المعقود على غجوة الشيطان المعقود من قبل اليهود معقودا من ساحر يهودية من ساحر يهودية من ساحر يهودية المعقود على الصليب على الصليب على الصليب من ساحر النصرانية من ساحر النصرانية المعقود على الصليب من ساحر النصرانية من ساحر النصرانية في ساحر النصراني فقل يا ربنا السحر المعقودة فقل يا ربنا السحر المعقودة أدخلوه في بطنها أدخلوه في البطن في البطن في البطن أدخلوه مع الفم أدخلوه مع الفرج أدخلوه مع الفرج عقدوا عقدموا فرزوا ربطوا ثبتوا فرزوا فرزوا حاكوا خاطوا خاطوه في اللحم خاطوا حاكوا حاكوا خاطوا خاطوا خاطوا خيطوا هذا السحر خاطوا هذا السحر في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في القلب في القلب في القلب في الرأس في الرأس في المخ والمخايخ وبالمفاصل وبالمفاصل وبالعروق وبالعروق وفي اللحم وفي اللحم فقل يا رب السحر المعقودة نبت عليه اللحم نبت عليه اللحم وأصبح في وأصبح في في سويداء القلب وأصبح في مخ العظم وأصبح في مخ العظم وأصبح في مخ العظم فقل يا رب السحر المعقودة فقل يا ربنا السحر المعقودة فقل يا ربنا السحر المعقودة فقل يا ربنا السحر المعقودة فقل يا ربنا السحر المعقودة فقل يا ربنا السحر المعقودة على النكاح على الفلاح والنجاح على الفلاح والنجاح ألا يكون أبدا فقل يا ربنا السحر المعقودة فقل يا ربنا السحر المعقودة يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي من السحر المعقودة من السحر المعقودة ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد في العقد ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة أقسم عليكم بالله ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة. بسم الله بسم الله على السحر المعقود. يبطل بإذن الله, يبطل بقوة الله, يبطل بقدرة الله, يبطل برحمة الله بنا. بسم الله بسم الله بسم الله. هطل يا ربنا السحر المعقود, هطل يا ربنا السحر المعقود, هطل يا ربنا السحر المعقود, هطل يا ربنا السحر المعقود. على المخ على المخ, على الهامة على الهامة, وفي الجبهة وفي الجبهة, وفي العينين وفي العينين, وفي الصدغين وفي الصدغين. اللهم هطل يا ربنا السحر المعقود, هطل يا ربنا السحر المعقود. في القرنين في القرنين, في القرنين في القرنين, في الأخذعين في الأخذعين, في الأخذعين في الأخذعين, في الأخذعين في الأخذعين, وفي الرقبة وفي الرقبة, وفي النحر وفي النحر. هطل يا ربنا السحر المعقود على القتل والهلاك والموت. على القاتل على القاتل على القاتل على الهلاك الهلاك الهلاك الهلاك. الموت الموت الموت الموت. على الدمار على الدمار على الدمار على الدمار. على العار على العار على على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب. على الحرمان على الحرمان على الحرمان على الحرمان. من زوج من زوج من سعادة. أقود على الحرمان معقود على الحرمان. هطل يا ربنا السحر المعقودة معقودة على الحرمان. على الحرمان من زوج على الحرمان من زوج على الحرمان من السعادة. الحرمان من السعادة الحرمان من السعادة الحرمان من السعادة. هطل يا ربنا السحر المعقودة على الحرمان على الحرمان على الحرمان على الحرمان على الحرمان على الحرمان. ما أقول على الحرمان على الحرمان على الآلام والأوجاع والأحزان. الأحزان على الأحزان ما أقول على الأحزان. ما أقول أنا على الآلام والأوجاع والأسقام. معقودا على الضر على الضر والشر على الضر والشر. معقودا على العذاب. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اشف عنا العذاب. ربنا اشف عنا العذاب. إنا مؤمنون إنا مؤمنون إنا مؤمنون. فقد يا ربنا السحر المعقود, فقد يا ربنا السحر المعقود. معه حسد معقود, معه أثر عين معقود, معه أحساد أحساد كثيرة وعيون كثيرة معقودة في الرأس في الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. معقودة في القلب في القلب في القلب في القلب. في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر. في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم. معقودة معقودة في القفا والظهر معقودة في القفا والظهر معقودة في القفا والظهر. معقودة في اليدين والرجلين معقودة في اليدين والرجلين. أطل يا ربنا السحر المعقودة أطل يا ربنا السحر المعقودة. معقودا على الحرمان معقودا على الحرمان. من السعادة من السعادة. معقودا على البأس معقودا على اليأس معقودا على على الضر معقودا على البأساء والضراء والشدة واللأواء. يا ربنا يا ربنا أسألك بأسمائك وصفاتك لا ترد أيدي لا صفراء. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا السحر المعقود أطل يا ربنا السحر المعقود أطل يا ربنا السحر المعقود. عقده الساحر بنفسه ويده بنفسه ويده بريقه الخبيث وبيديه غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يكتبون الكتاب بأيديهم. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا السحر المعقود معقودة معقودة على سحر الطلاسم والشعوذة على سحر الطلاسم والشعوذة. معقودة معقودة في خيوط وفي شعر معقودة على مسمار على مسمار على مسمار على إبرة على إبرة على خرز على زجاج على زجاج على دمية على دمية على على على على الزئبق على الزئبق والرصاص على الزئبق على الزئبق على الزئبق والرصاص على الزئبق والرصاص. أطل يا ربنا السحر المعقود على الزئبق والرصاص على الزئبق والرصاص على الزئبق والرصاص. أطل يا ربنا السحر المعقود معقودا على الزئبق على الزئبق والرصاص. معقودة معقودة سحرا أحمر سحرا أزرق سحرا أحمر سحرا أزرق سحرا أبيض سحرا أسود. أطل يا ربنا السحر المعقود أطل يا ربنا السحر المعقود أطل يا ربنا السحر المعقود أطل يا ربنا السحر المعقود. على العقل على العقل على المخ على المخ على الأمراض والأدواء والأسقام وعلى حظ الرديء وعلى حظ الرديء وعلى حظ الرديء وعلى الفقر، الفقر والقلة والذلة، وعلى الفقر والقلة والذلة، وعلى المهانة والأحزان، على الأحزان والحرمان، على الأحزان والحرمان، على الحرمان، على الحرمان، على الحرمان، على الحرمان، على الحرمان، على الحرمان، على الحرمان، على الحرمان، من زوج، من زوج، من زوج، من زوج وسعادة، من زوج وسعادة، من زوج وسعادة، من زوج وخلفة، من زوج وخلفة، من زوج وخلفة، من زوج وخلفة. أطل يا ربنا السحر المعقود، أطل يا ربنا السحر المعقود، أطل يا ربنا السحر المعقود، اللهم أطل السحر المعقود، أطل يا ربنا السحر المعقود، معه حسد شديد، معقود، معقود، بنفس، بنفس اللئيمة، بنفس الحقودة، بنفس الحسودة، بنفس، بنفس غالمة، بنفس ساخطة، بنفس غاضبة، بنفس غالمة، بنفس خفيفة، معقود بنفس، بنفس، بنفس متعلقة، متعلقة ومعشقة، عشقة، عشقة، عشقة عشقة عشقة عشقة. أطل يا رب نصيحة المعقودة، معقودة من قبل جن ساحر، من قبل جن، جن، جن، جن، مارد وعفريت، مارد وعفريت، ساحر، ساحر في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد. اللهم أطل يا رب نصيحة المعقودة من إنس وجن، من إنس وجن، من إنس وجن. أطل يا رب نصيحة المعقودة من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن الأصدقاء والصديقات، ومن الأصدقاء والصديقات، ومن الأصدقاء والصديقات. أطل يا رب نصيحة المعقودة، أطل يا رب نصيحة المعقودة من الجيران، من الجيران، من الأنساب، من الأنساب، من الجيران، من الجيران، من الأنساب، من الأنساب. أطل يا ربنا السحر المعقودة، أطل يا ربنا السحر المعقودة، أطل يا ربنا السحر المعقودة على شبكة سحرية ألقيت، ألقيت عليها من قبل ساحر صائد. يا ربنا، يا ربنا، أطل يا ربنا السحر المعقود، معقود على الجمال، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، معقود على الجمال، معقود على الجمال، معقود على الحسب والنسب، معقود، معقود، هو عشقة، عشقة، عشقة، عشقة، عشقة، عشقة، عشقة، تحسسا وتلمسا وشما وظنا من قبل، من قبل ساحر، ساحر اللعين في الجسد، من قبل ساحر، ساحر يمنعها من الزواج ويرفض عنها الزواج ويعطل الخطاب ويمنع، ويمنع الأزواج ويمنع الخطاب ويوسوس، ويوسوس، ويوسوس، ويوسوس، ويوسوس لها، ويوسوس لها. أطل يا ربنا السحر المعقود، أطل يا ربنا السحر المعقود، عليه جن عاشق، أطل يا ربنا السحر المعقود، عليه عاشق في الجسد، عليه ساحر في الجسد ومن حول الجسد، ومن حول الجسد، يحرسها من الزواج ويمنع عنها الزواج، ويطرد الخطاب، ويطرد الخطاب، ويطرد الخطاب، ويطرد الخطاب، ويوسوس لها، ويهلوس بها، ويوسوس لها، ويهلوس بها. أطل يا ربنا السحر المعقود، أطل يا ربنا السحر المعقود، على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة. أطل يا ربنا السحر المعقود، أطل يا ربنا السحر المعقود، معقود على الغصب، معقود على الغصب، على الغصب، على الغصب، على الغصب، على الغصب، على الغصب، على الغصب، على الغصب، على الغصب والاغتصاب، على الغصب، على الغصب، على الغصب، على الغصب والاغتصاب، على الغصب، على الغصب، على الغصب، على الغصب والاغتصاب، والاغتصاب. معقود على التسخير، على التسخير، على التسخير، على التسخير، على التسخير، على التسخير، تسخير. أطل يا رب السحر المعقود، أطل يا رب السحر المعقود، أطل يا رب السحر المعقود في البر وفي البحر، في البر وفي البحر، في البر وفي البحر، في البر وفي البحر، في البر وفي البحر، في البر وفي البحر، في البر وفي البحر، في البر وفي البحر. أطل يا رب السحر المعقود في البر وفي البحر، وعلى الكواكب والنجوم، وعلى الكواكب والنجوم، وعلى الكواكب والنجوم، وعلى الكواكب والنجوم، وعلى الأبراج، على الأبراج، وعلى الأبراج، على الأبراج. أطل يا رب السحر المنجمين، أطل يا رب السحر المشعوذين، أطل يا رب السحر السحرة، أطل يا رب السحر المعقودة، معقودة في البر والبحر، معقودة في الجبل، في الجبل وفي الوادي، وفي الوادي وفي الشعب، وفي النهر، وفي النهر، وفي النهر، وفي البئر، وفي البئر، وفي البئر، وفي البئر، وفي البئر، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة. الله أكبر. أطل يا رب السحر المعقود، أطل يا رب السحر المعقود، أطل يا رب السحر المعقود في الوالدين والذرية، الوالدين والذرية، أطل يا رب السحر المعقود، أطل يا رب السحر المعقود، أطل يا رب السحر المعقود، أطل يا رب السحر المعقود على، على تسخير، على تسخير، على تسخير للساحر، على تسخير للساحرة، على تسخير للساحرة،

اخرج منها على الذهن يا ربنا هذه العقادة يا ربنا عقدا سحرية في الراس في الراس في الراس سحرية وحسدية من آثار عيون قوية في الراس في الراس في الراس في الراس وعلى القفا في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس وعلى القفا في الراس في الراس في الشعر في الشعر في الشعر في المخ في المخ على الذهن على الذهن على الذهن على الذهن على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك احللها احللها فكها فكها احللها احللها في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس احللها يا ربنا فكها يا مولانا في الرأس في الرأس في الرأس وفي القفا في الرأس في الرأس في الرأس وفي القفا أطل يا ربنا سحرا معقودا أطل يا ربنا سحرا معقودا أطل يا ربنا سحرا معقودا أطل يا ربنا سحرا معقودا أطل يا ربنا سحرا معقودا أطل يا ربنا سحرا معقودا أطل يا ربنا سحرا معقودا أطل يا ربنا سحرا معقودا أطل يا ربنا سحرا معقودا في الوالدين وفي الذرية في الوالدين وفي الذرية في الوالدين وفي الذرية في الوالدين وفي الذرية في الوالدين وفي الذرية في الوالدين وفي الذرية في الوالدين وفي الذرية أطل يا ربنا سحرا معقودا معقودا معقودا معقودا معقودا مكتوبة منفوذة أطل يا ربنا سحرا معقودة أطل يا ربنا سحرا معقودة معقودا في هدية معقودا في هدية في هدية وفي عطية معقودة في آثار في آثار عند الساحر والساحرة في آثار في عباتها في عباتها في الملابس الداخلية في الملابس الداخلية في الملابس الداخلية وفي النعال وفي النعال وفي النعال وفي النعال أطل يا رب السحر المعقودة على أثر على عرق على عرق على دم على دم أطل يا رب السحر المعقودة أطل يا رب السحر المعقودة أطل يا رب السحر المعقودة أطل يا رب السحر المعقودة عند الساحر عند الساحر عند الساحرة عند الساحرة معقود معقود ويجددونه ويجددانه بالليل وبالنهار ويحرسانه أحرق يا ربنا أثر أثر عند الساحر أثر عند الساحر أثر عند الساحر معقود معقود حط يا ربنا السحر المعقود عند ساحر وساحرة عند ساحر وساحرة عند ساحر وساحرة على أثر على أثر على شعر على شعر على أثر على أثر على أثر عند ساحر وساحرة عند ساحر وساحرة في الديرة في الديرة في الديرة في الديرة هنا وهناك عند عند عاملة عند عند خادمة خادمة خادمة خادمة خادمة خادمة خادمة عند قريب قريب قريب قريب قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة عند خاطب سابق عند خاطب سابق عند خاطب سابق عند خاطب سابق عند خاطب خاطب خاطب سابق خاطب سابق خاطب سابق وأهله عند خاطب سابق وأهله عند خاطب سابق واهله عند خاطب سابق واهله عند خاطب سابق واهله عند خاطب سابق واهله عند خاطب سابق واهله عند سابق خاطب واهله عند سابق خاطب واهله عند سابق خاطب واهله اطل يا ربنا سحرا معقودا على اثر على اثر على اثر عند طليقها عند طليقها عند طليقها عند خطيب عند خطيب عند خطيب عند خطيب عند خطيب عند خطيب عند خطيب عند خطيب عند خطيبة عند خطيبة عند خطيبة أطل يا رب أثرا لها عند خطيبة عند خطيبة عند خطيبة عند خطيبة أطل يا ربنا سحرا سحرا على أثر على شعر على شعر على شعر على عرق على عرق أطل يا ربنا سحرا معقودة معقودا على أثر لها على أثر لها عند عند من سحر عند من سحر عند رجل عند رجل عند رجل عند امرأة امرأة امرأة امرأة عند رجل عند رجل عند امرأة عند طليقها عند طليقها عند أهل طليقها عند أهل طليقها عند أهل طليقها عند عند خطيبها عند خطيب سابق لها عند خطيب عند أهله عند أهله عند أهله عند الأقارب عند الأقارب أطل سحرا على أثر على أثر